بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال كتاب الحج، قال كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد أو كثرة القصد لمن تعظمه أو إلى من تعظمه، لذلك نسخر من أهل البدع الذين يحجون للقبور، قبور الأولياء والمشاهد ونحو ذلك، وهذا لأجل أنهم يقصدون بها تعظيم هؤلاء. فالحج في اللغة القصد أو القصد إلى من تعظمه، وشرعا فالحج هو قصد مكة لأداء عبادة مخصوصة وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحج شرعا، هو قصد مكة لأداء عبادة مخصوصة وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحج شرعا ركن من أركان الدين، ولذلك قال كتاب الحج. قال والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقصد بقوله والأصل فيه يعني ما يدل عليه، وهذه العبارة مجملة يشير الشيخ من خلالها إلى كثير من المعاني، أن حكم الحج ثبت بكتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، أن حكم الحج الوجوب بما دلت عليه هذه الآية. قال والأصل فيه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال وحج البيت أو تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالحج واجب بل وركن من أركان هذا الدين ومبانيه، والإجماع عند المسلمين على ذلك. وأما فضل الحج فقد وردت فيه كذلك النصوص الكثيرة، نذكر منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة، أي أكثروا من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ينفيان الفقر والذنوب. يعني في الحج مصالح دينية ودنيوية، وكما ذكر الشيخ هنا قال والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. والاستطاعة أعظم شروطه دل على أن هناك شروط أخرى أعظمها هو هذا الشرط وهو الاستطاعة. وكما هو معلوم فإن من الشروط الأساسية المتكررة في سائر العبادات الإسلام والعقل والتمييز في كل العبادات، أما في الحج فالإسلام والعقل والبلوغ، وذلك لأن الحج يصح من الصبي لكنه لا يغني عن حجة الفرض والإسلام، فيجوز للصبي أن يحج لكن يلزمه الحج إذا بلغ، لأن الحج وجوبا يكون على البالغين، أما في حق الصغير فهو من باب أي هذا الشرط وهو البلوغ من عدمه، أي صغيرا كان أو بالغا فهو من باب شرط الصحة، ولذلك فهذا أو هذه شروط للحج: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية. فالحج لا يلزم العبد ولا يجب عليه على الراجح، لأنه لا ملك له، لا ملك له. وأما أعظم شروط الحج كما ذكر قال: والاستطاعة. قال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. الزاد أي ما يكفي الإنسان في سفره وأثناء حجه، وكذلك أيضا ما يكفي لأهله في غيابه حتى يعود. والراحلة ما يحمل الإنسان إلى الحج، وهذه الراحلة كذلك تكون زائدة عن حاجته وحاجة أهله. ولذلك فالاستطاعة شرط في الحج، بل وهي من أعظم شروط الحج. والعمرة، إن كان الشيخ لم يتعرض للكلام عنها، والعمرة أيضا واجبة مع الحج، أي العمرة مع حجة الفرض واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، فيجب على من حج أن يعتمر مع هذا الحج على الراجح من أقوال العلماء. والحج كذلك واجب على الفور على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان قد قال البعض بالتراخي ونحو ذلك، لكن الراجح أن الحج واجب على الفور، والأدلة على ذلك كثيرة، فليرجع من شاء إلى الكتب المفصلة. لكن مما يدل على الفورية في معنى لذلك أن الحج قرن بالاستطاعة لا بالعمر، قرن بالاستطاعة لا بالعمر. من حج قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقرن بالعمر. ولذلك فالراجح أن الحج واجب على الفور لمن توافرت عنده أسباب الحج وهي الاستطاعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وساق الشيخ رحمه الله تعالى حديث جابر بطوله، على رغم أن الكتاب كتاب مختصر، بل من يعني أشد الكتب اختصارا في الفقه، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ساق حديث جابر لأن حديث جابر رضي الله عنه اشتمل على كل أعمال الحج، وبان من هذا الحديث تقريبا كل الأحكام المتعلقة بالحج، سواء كان الواجب منها أو المستحب أو نحو ذلك. ولذلك الشيخ ساق هذا الحديث، لكن في الحقيقة لو أننا قرأنا حديث جابر الآن وهو في الكتاب النسخة الذي بين يدي أنا مستغرق، هذه صفحة 2 3 4 5 6 7 8 وكسر 8 صفحات، فلو سقناه على الفور الآن في نظري والله أعلم أنه ربما كثير من إخواننا الذين لا يعرفون أحكام الحج ربما لا يتيسر لهم فهم يعني ما في الحديث من أحكام بسهولة. ولذلك فأنا أرى والله أعلم أن نتجاوز الحديث ثم نعود إليه، نتجاوز الحديث لندخل في الكلام الذي بعده الذي فيه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أركان الحج والواجبات وأنواع النسك والمحظورات على عادة الفقهاء، على عادة الفقهاء إذا صنفوا في باب الحج فعلوا ذلك، يبدأون بفضل الحج ثم يبدأون بأركان الحج والواجبات ثم بعد ذلك أركان الحج ثم الواجبات ثم المحظورات ثم الكلام في السنن والمستحبات ونحو ذلك. وإذا ذكروا حديث جابر ذكروه في وسط الكلام أو في آخر أبواب الحج من باب أن إذا قرأ القارئ بعد ذلك الحديث مع ما تقدم من شرح للأحكام يسهل عليه فهم ما في حديث إيش جابر رضي الله عنه. ولذلك في الحقيقة أرى أن ننتقل إلى ما بعد حديث جابر مباشرة. وقفتم على ذلك قوله ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، ها وصلتم؟ نعم. ولو اقتصر الحاج على، يقصد هذه الأركان يعني أركان الحج الأربعة، ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذا أظهر الأقوال، أن وإن كان أدخل بعض العلماء الحلق والتقصير في الأركان، لكن هذا أظهر الأقوال. الأركان، أركان الحج، أركان الحج، أركان الحج أولها الإحرام، والإحرام هو نية أحد النسكين أو نيتهما معا، نيتهما معا. كثير من عوام المسلمين يعتقدون أن الإحرام هو ملابس الإحرام، حتى أنهم أطلقوا على الملابس إحرام، يسموه يقولون قبل إحرام، قبل إحرام، يظن أن هذا هو معنى الإحرام المقصود في الشرع. والصحيح أن هذا داخل في معنى الإحرام، داخل في معنى الإحرام، لكنه ليس هو الإحرام، الإحرام نية. داخل في معنى الإحرام من جهة أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة لازمه جملة من الأحكام، منها أنه لا يلبس المخيط ويلبس هذه الثياب. إذن فالإحرام ليس الملابس، إنما الإحرام هو النية، نية الحج أو نية العمرة، هذه تسمى أو هذا يسمى الإحرام، هذا يسمى الإحرام. قال والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال والطواف أي ركن من أركان الحج، وهذا لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي أي السعي بين الصفا والمروة، وذلك أيضا لقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي الصفا والمروة. إذن فهذه أركان الحج الأربعة، ولا يجوز لمسلم أن يترك ركنا منها. أين؟ قال والواجبات هي، قال واحد الإحرام من الميقات، هذا أول واجب. والشيخ رحمه الله تعالى من أصحاب المدرسة الحنبلية، مدرسة الإمام أحمد، ولذلك يصنف على طريقة الحنابلة الأركان الواجبات، فهذه طريقة الحنابلة، الركن هنا عندهم في هذه الأبواب أعلى مقاما من الإيه؟ من الواجب. نعم. والواجبات هي واحد الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات يعني هذه النية، نية الإحرام تكون أين وتكون متى؟ الإحرام من الميقات، ميقات زماني إنه يحرم في أشهر الحج، يحرم في أشهر الحج شوال ذي القعدة ذي الحجة، ما ينفعش واحد يحرم بالحج في غير أشهر الحج لكن يحرم بالعمرة في سائر العام، ده ميقات زماني، ميقات زماني. ميقات مكاني أن يحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لكل أهل ناحية يأتون من أطراف الدنيا أو من أنحاء الدنيا إلى مكة. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت لأهل النواحي، اللي جاي من جهة الشام له ميقات، اللي جاي من جهة المغرب ومصر وغيره له ميقات، اللي جاي من جهة اليمن له ميقات، اللي جاي من جهة العراق له ميقات ونحو ذلك. فكل أصحاب ناحية في أرض الله عز وجل إذا قصدوا مكة فكل واحد منهم له جهة يأتي منها فلها ميقات. إذا وصل هذا الميقات لازمه أن يحرم منه ولا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات. أي نعم. طيب ومن كان دون الميقات، الناس اللي ساكنين جوه الميقات، الميقات وليكن مثلا أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، طب اللي ساكنين دون ذو الحليفة، يعني أدي المدينة ومك، اللي طالع من المدينة هيحرم من ذو الحليفة بعد ما يطلع من المدينة بشوي. طيب اللي ساكن بعد ذو الحليفة وداخل على مك إحرامه يخرج لذو الحليفة؟ لا. ولمن كان دونهن فمحل من ما كان فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من المكان اللي هو فيه إحرامه. أي نعم. طيب وأهل مكة يحرمون من بيوتهم، لكن إن أراد المكي أن يعتمر يخرج إلى الحل، لأن المكي عايش فين؟ في الحرم. المكي عايش في الحرم، فلما يعتمر فقط يطلع فين؟ الحل، اللي هو إيه بقى؟ أقرب الحل، يعني أقرب الحل، أقرب الحل التنعيم، الجعرانة، عرفة، نحو ذلك، يخرج أقرب الحل لما يكون عايز يعمل عمرة بس. إنما لو هيحج، لو هيحج المكي من بيته، من بيته. أي نعم. قال الإحرام من الميقات. إحنا على فكرة درس النهاردة هناخده بس في الفقه. لماذا؟ لأجل إنه الأحكام دي كلها نربطها ببعض حتى لا تنسى سريعا في الكلام إذا قرأنا حديث جابر إن شاء الله بعد ذلك. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب من الواجبات. الوقوف بعرفة إلى الغروب، إحنا قلنا الوقوف بعرفة واجب ولا ركن؟ ها؟ ركن. الله طب جابه هنا تاني ليه؟ ها؟ أي نعم، قال الوقوف بعرفة إلى الغروب، هو ده المقصود، إلى الغروب. يبقى المقصود الوقت الذي يستمر وقوفه بعرفة إليه الغروب، لا يجوز له أن ينصرف من عرفة قبل الغروب، ويستحب له أن ينصرف بعد الغروب. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة أيضا واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وليالي أيام التشريق بمنى أيضا واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إن يبيت أيام التشريق اللي 11 و12 و13 ذي الحجة يبيتها فين؟ في منى. نعم. ويبيت ليلة النحر في مزدلفة. خد بالك ليلة النحر اللي هي هتبقى الصبح العيد يبيتها في مزدلفة، وليالي التشريق أول ليلة منهم اللي هي هتبقى تاني يوم العيد، يكون أول يعني أول يوم العيد يروح يبات فين بالليل؟ يبات في منى، يروح يبات في منى. نعم. قال ورمي الجمار. ورمي الجمار أيضا واجب من الواجبات. والجمار أنواع، كبرى وصغرى ووسطى. نعم. قال والحلق أو التقصير. قال والحلق أو التقصير لأجزاءه ذلك، يعني والحلق أو التقصير، يعني لو حلق لو قصر أجزاءه ذلك. الحلق مستحب والتقصير جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات. قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. طيب وذكر لنا الأركان الأربعة والواجبات الستة بعد ذلك هذه. ثم قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. لو احنا قبل ما نقرأ كده حاولنا نسترجع تعرفها حتى عند علماء الأصول نعرف أن ترك الركن تنهدم معه العباد، لأن الركن جزء من الحقيقة، جزء من الحقيقة، وأما الواجب أو الشرط فهو خارج عن الحقيقة. ولذلك فترك ركن من أركان الحج يبطل الحج ويفسد ولا يصح. قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. يعني لو واحد ما أحرمش نقول له لا اخرج روح الميقات واحرم، لو واحد لم يقف بعرفة نقول له اجري الحق اقف بعرفة قبل غروب الايه الشمس، لو واحد لم يطف بالبيت نقول له اجري طوف بالبيت في الوقت الذي حدد لذلك ونحو ذلك. السعي بين الصفا والمروة هكذا، هذه أركان. نعم. قال وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. ده الفرق، أن تارك الواجب حجه مش هيفسد مش هيبطل، حجه صحيح وعليه إثم. وعليه إثم لماذا؟ لأنه تعمد ترك الإيه؟ الواجب، تعمد أنه هو مثلا لا يبيد بمزدلف مثلا أو لا يرمي الجمار أو نحو ذلك. وخلي بالك أنه الأحوط أن الواجبات دي تحتاط لها، لأنه كثير من العلماء يرون أن بعض هذه التي ذكرت هنا كواجبات أنها أركان، زي رمي الجمار وزي الحلق والتقصير، الحلق أو التقصير يعتبرونها أركان. قال ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. ينفع تحط عنوان جانبي للفقرة دي، حط عنوان جانبي أنواع النسك. أنواع النسك، النسك يعني التي يفعل الحج نوعا منها إذا أراد الحج. قال ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهذا أحد النسك وهو أفضل والقران والإفراد. يبقى إذن أنواع النسك في الحج ثلاثة، أنواع النسك في الحج ثلاثة، أو أنواع الحج ثلاث: حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. في تفصيلات أخرى كده فقهية احنا مش محلها كتبنا ده. طيب حج التمتع، قال فالتمتع هو ذكر فوق قال وهو أفضل، يعني أن أفضل أنواع النسك الثلاثة هو النوع عنه حج التمتع. ولماذا هو أفضل؟ لأنه في الحقيقة تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لولا أني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج. فالذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه، وأمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم وبقى هو صلى الله عليه وسلم. قال فالتمتع، إيه هو بقى حج التمتع؟ قال هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. بعض إخواننا ربما لا يعني يكون أحكام الحج ضعيف عنده فهمها أو بعض الأعاجم أو نحو ذلك، فنقول إنه أنواع الحج مش إن الحج عند الله أكثر من نوع، لا، المقصود أنواع نسك الحج داخل الحج نفسه، داخل فريضة الحج. وأنواع الحج هذه الثلاثة: التمتع، الإفراد، القران. المقصود منها أن للمسلم إذا حج أن يتخير ما شاء منها، يعني يريد أن يحج على طريقة حج التمتع له ذلك، القران له ذلك، الإفراد له ذلك، ولكل تفصيل يأتي. قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. مثاله أو صورته: إنسان سيذهب إلى مكة إن شاء الله تعالى، يذهب إلى مكة للحج، فيذهب مثلا في أيام ذي القعدة، مثلا راح في شهر ذي القعدة، في نصف شهر ذي القعدة، فالحج يوم كان بيبدأ 8، بتبدأ مناسك الحج ذي الحجة 8 ذي الحج. طيب واحد راح في ذي القعدة فهذا له أن يتمتع بالحج إلى العمرة إن شاء، أي نعم، بمعنى أنه يفعل عمرة، يؤدي عمرة ويتحلل وينتهي من العمرة ويصير مثله كمثل سائر الناس، يأكل ويشرب ويعيش ويجامع ويتزوج وكل الأحكام. فإذا كان يوم الثامن من الحجة أحرم بالحج، يبقى هو عمل هنا تمتع بالعمرة إلى الحج، اعتمر وبعد كده بقى زيه زي الناس، يأكل ويشرب ويجامع ويتزوج ونحو ذلك، تمتع بالعمرة إلى الحج. إنما اللي مش هيتمتع بالعمرة إلى الحج، قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. مثال الإفراد أو القران، ممكن واحد هيحج حج إفراد وراح زي اللي احنا قلنا عليه ده مثلا في نصف شهر ذي القعدة، ده لما يروح يحج يفضل على إحرامه لغاية إمتى؟ لحد ما ينتهي من المناسك، قعد أسبوع أكثر يقعد لغاية ما ينتهي من المناسك على إحرامه، يعني تلزمه كل أحكام الإيه؟ المحرم. نعم. اللي هيحج حج قران، حج قران، طيب الإفراد احنا قلنا أن يحرم بالحج مفردا، مفردا ماشي كده؟ طب العمرة راحت فين؟ يلزمه أن يعتمر في أي وقت في العام بعد كده، في أي وقت في العام، في أي وقت في العام. طيب والحج ده دلوقتي يعني طبعا أسهل نحج أو أفضل نحج هو حج ليه؟ التمتع أفضل نحج، لكن قد يكون في حق بعض الناس نوع تاني يكون هو الأحسن له، وإن كان التمتع أفضل النسك لكن ممكن نوع تاني ما يناسبوش التمتع. مثال رجل حضر إلى مكة يوم التاسع من ذي الحجة زي جماعة رجال الأعمال بتوع دلوقتي، مش فاضي يوم يعمل إيه؟ ياخد الطيارة يوم تسعة وطالع كده يخطف رجله ويحج ويرجع، فيروح يروح يوم تسعة، ده هيلحق ده يروح يتمتع بالعمرة إلى الحج مش عارف إيه، فده يتقال له تحج حج تمتع؟ تمتع ايه ده؟ ما فيش خلاص، ده عرفه، فده يعمل ايه؟ يحج في هذا الوقت اما افراد واما ايه؟ قران في هذا الوقت. ليه؟ وده الانسب له، لانه لو راح يعمل حج تمتع هيضيع عرفه وراح الحج كله، وهكذا. اذا فحج التمتع ان قال هو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، ثم يحرم بالحج من عامه، يعني انه لازم في نفس العام في نفس اشهر الحج يعمل الايه؟ الحج، عمل عمره يعمل الحج، يبقى كلهم في خلال الثلاث شهور بتاع ايه؟ الاثنين في خلال الثلاث شهور بتوع الحج اللي هم شوال وذو القعده وذو الحج. قال وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. المكي ما عليهوش حاجة، والناس اللي عايشين في مكة ما عليهمش حاجة، الناس اللي عايشين برضو في مكة ما عليهمش حاجة، حتى لو تمتع بالعمرة إلى الحج، حتى لو تمتع بالمنحد. الله، مش زيه زي التاني؟ لا، الفرق إن الراجل اللي عايش في مكة أصلا ما خدش حاجة زيادة، إنما التاني انتفع بإيه؟ انه تمتع بالعمرة الى الحج، فعشان كده يبقى عليه دم، عليه هدي، عليه هدي. نعم. والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا، انه يحج بس. قال له العمرة، احنا قلنا العمرة بعدين يعمل ايه؟ يحج في ايه؟ اي وقت في العام. طب ايه المشقة دي؟ والله واحد راجل سريع الحركة عنده طيارة عنده بتاع يروح يحج وبعد كده يروح العمرة تاني في سفرة تاني، ايه المشكلة؟ خلاص. نعم. قال والقران، قال ان يحرم بهما معا. يحرم بهما معا يعني ايه؟ يعني يؤدي النسكين بنية واحد، بدل العمرة هيعمل فيها ايه؟ احرام، وهيعمل فيها طواف، وهيعمل فيها سعي، والحج نفس الكلام بالإضافة لعرف، لا هيطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة ويحرم مرة واحدة بنية الحج والإيه والعمرة الاثنين مع بعض. قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. يعني ممكن برضو يكون هو أحرم بالعمرة جاي ناوي العمرة بس وبعدين ممكن يدخل عليها الحج ويقرن ينفع. نعم. قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. أهو ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. اللي جاي ناوي المتمتع ناوي التمتع لا هنقول لا منفعش. إذا كان جاي إمتى بقى؟ جاي في وقت يضيق عن الوقوف بعرفة. إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته على ما يخلص العمرة يكون المغرب خلص يبقى كده خلاص كده راح منه يعني الحج. قال وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. وإذا حاضت المرأة أو نفست يعني الكلام عائد على ما سبق إنه أيضا يضطر إلى ذلك. من كذلك؟ المرأة إذا حاضت أو جاءها النفاس وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة يبقى في هذه الحال دي مضطرة إلى أنها تعمل إيه؟ تعمل حج قران. تعمل حج قران ليه؟ لأن الوقت يضيق على أنها تنتظر. وبعدين كمان بعد ما تنتظر هيجي وقت الإيه؟ الحيض يكون عارفة مر وانتهى. صورة ذلك ان المرأة عارفة انها لو انتظرت حتى تطهر من حيضها سينتهي منها عرفة. ان في حالة لو هتعمل عمرة وهتنتظر وبعدين تروح عرفة هينتهي هذا الوقت فعند ذلك لها أحسن أن تفعل ماذا؟ مثل المسافر، مثل الرجل هو المسافر اللي وقته ضيق هذا. ثم قال والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. المفرد والقارن فعلهما واحد ليه؟ لأن المفرد هيعمل حج بس والقارن هيعمل حج وعمرة. أي نعم بس بإيه؟ بعمل واحد، هو عمل واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. الله، طب ايش معنى القارن عليه هدي والمفرد ما عليهوش هدي؟ مع ان القارن ايه برضه عمل عمل واحد والمفرد عمل عمل واحد. طيب ليه بقى هنا؟ لانه القارن اترفع بدل ما يعمل نسكين التاني ما هو هيلزمه يرجع بعد كده يعمل ايه؟ يعمل العمرة. انما ده عمل النسكين في ايه؟ في عمل واحد. يعني الطوافين خلاهم طواف، السعيين خلاهم سعي، الاحرامين خلاهم احرام. خلاص انت تمتعت بذلك يبقى تعمل ايه؟ تخرج من ذا يعني لذلك الهدية. اين ثم قال ويجتنب المحرم وقت احرامه الى اخر ما ذكر. يبقى هنا نضع عنوان جانبي نسميه بقى ايه؟ محظورات الإحرام. محظورات الإحرام. قال ويجتنب المحرم وقت إحرامه يعني في أثناء إحرامه زمان إحرامه. قال واحد حلق الشعر، يعني دي محظورات الإحرام. حلق الشعر، لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه وكذلك سائر شعره، العانة الإبط نحو ذلك. وذلك لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اثنين تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، وذلك لأن هذا من الترفه. تقليم الأظفار من الترفه، والمحرم بيترك الترفه، بيترك الترفه. هيئة المحرم هيئة تبعث على الحقيقة الانكسار والافتقار، إذ أنه يلقى ربه سبحانه وتعالى ويخرج إلى ربه عاريا من الدنيا. الكل واحد سبحان الله العظيم، الغني والفقير، الوزير والخفير، الحاكم والمحكوم، كله على هيئة واحد. والكل يخرج يلبي لربه سبحانه وتعالى. ولذلك فكانت مظاهر الحج كلها أو مناسك الحج كلها تحوي مظاهر عظيمة جدا تدل على الانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. حتى مظهر يعني الإنسان في الإحرام أقرب إلى الأموات، عاري وعليه لفافة كيوم ولدته أمه وكيوم أن يخرج من الدنيا، مظهر كله يبعث على الانكسار والافتقار وترك الدنيا ومباهجها. ولذلك أنت تلاحظ أن أكثر يعني محظورات الإحرام يأتي من باب ترك الترفه، ترك الترفه. نعم. قال وتقليم الأظفار. قال ولبس المخيط إن كان رجلا، ولبس المخيط إن كان رجلا أيضا من المحظورات أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط، والمخيط ليس كما يظنه عوام المسلمين ألا يلبس شيئا فيه خياطة، لا لا ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن لا يلبس شيئا مفصلا على الأعضاء حتى وإن لم يكن فيه مخيط، حتى وإن لم يكن فيه يعني لو أن إنسانا جاء بثوب وجعل يربط من هنا ومن هنا ويعني يعصر هذه بتلك حتى فصله أكماما ومثلا أرجلا برغم أنه لم يستعمل الخيط، لكن هذا لا يجوز لبسه. لماذا؟ لأن هذا هو المعني بالكلام أنه لا يلبس المخيط. وعلى فكرة لم يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المخيط خالص، ما جاءتش في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهى عن لبس السراويل والعمائم ونحو ذلك. ففهم من ذلك أنه لا يلبس الإيه؟ الأشياء المفصلة على الأعضاء. تعبير المخيط قالوا أحد علماء التابعين ومشى عليه العلماء بعد كده اللي هو إبراهيم النخعي رحمه الله، ومشى عليه العلماء بعد ذلك. نعم. قال ولبس المخيط إن كان رجلا. طيب وإن كان امرأة لا تلبس المخيط وتلبس كله، لكنها لا تنتقب، لكنها لا تنتقب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولها السدل. السدل يعني تعمل ايه؟ تنزل كده ساتر على وجهها فقط، إنما لا تنتقب لأن الانتقاب مفصل على الأعضاء. النقاب هو أن يكون على وجهها شيء مفصل على الأعضاء ونحو ذلك، فلا تلبس النقاب، لكن لها السدل أنها تعمل ستارة كده على وشها. ودل على ذلك حديث أسماء وإن كان ضعفه بعض العلماء لكن عليه العمل وحسنه بعض أهل العلم. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، يعني لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه إن كان رجلا، والمقصود هنا ألا يغطي رأسه بملاصق لرأسه، بملاصق لرأسه أي بشيء يلاصق رأسه، وإلا لو غطى رأسه بسقف فلا شيء عليه، لا لو دخل تحت سقف واستظل لا شيء عليه، لو ركب سيارة أو أتوبيس أو نحو ذلك ولها سقف لا حرج، بخلاف للرافضة، الرافضة يرون أن الاستظلال بسقف السيارة ده لا يجوز، لذلك تجد سيارات اللي هي كانوا يركبوها الرافضة زمان دلوقتي خلاص ما يقدروش يعملوا كده، كانوا زمان لما يجوا يركبوا السيارات يقوموا يقصوا السقف بتاعها ويجيبوا سيارات معاهم ملاش سقف ونحو ذلك. نعم. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، إذن كما ذكرنا يجوز المظلة الشمسية تجوز لأنها ليست ملاصقة لرأسه، أما مثل هذه الطاقية أو الغطرة أو القلنسوة أو نحو ذلك كل هذا ملاصق للرأس فلا يجوز. أي نعم. قال والطيب رجلا وامرأة، أي والطيب للرجل أو للمرأة سواء في الحكم، لا يجوز أن يتطيب المحرم أثناء إحرامه، لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل وهو محرم وجاءوا ليغسلوه قال ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني على إحرامه، فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب، أي أن يستعمل الطيب، يستعمل الطيب. وعلى المحرم أن يتجنب كل ما يعني يكون فيه شبهة لذلك، كالصابون الذي فيه عطر كثير. أما لو كان الصابون العطر فيه خفيف فلا يدخل في ذلك، والله أعلم. نعم. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وكذا يحرم على المحرم، أي من المحظورات التي تكون كذلك على المحرم، قتل صيد البر الوحشي. لا يجوز للمحرم أن يقتل صيد البر الوحشي، أن يصطاد صيد البر الوحشي، أو يقتل حتى وإن لم يقصد الصيد، لا يجوز له ذلك. وذلك لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أين؟ فيحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه، والدلالة عليه يعني حتى وإن لم يأكل هو، حتى وإن آسف لم يقتل هو أو لم يصد هو، فلا يجوز له أن يدل غيره على الصيد. يعني لا يجوز أن يقول لواحد آخر في مثلا صيد هناك أو روح اصطاد، واحد حلال وهو محرم يوم يقول لواحد حلال يقول له روح أنت اصطاد أنت الصيد اللي هناك ده، هذا لا يجوز أيضا. والإعانة على قتله، ولا يجوز أن يعينه، يعني زي النوم الثاني وهو رايح يصطاد ما قالوش ولا حاجة، الحلال رايح يصطاد فالحلال قال له نوني كده البتاعة بتاعتي اللي هصطاد بيها، لا لا يجوز، لا يدل ولا يعينه على ذلك. هذه المسائل طبعا احنا بنقولها كلها مجملة مراعاة لمنهج الكتاب، وإلا ففيها تفصيل في كتب الفقه. قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. أعظم محظورات الإحرام الجماع. والحقيقة أنه الشيخ يعني رحمة الله عليه لعله والله أعلم أشار من خلال ذلك إلى عقد النكاح، الله أعلم، والشيخ حنبلي والحنابلة كسائر جماهير أهل العلم يرون أنه لا يجوز عقد النكاح للمحرم ولا أن يخطب كذلك، ودي من محظورات الإحرام. لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يعقد أو يخطب فضلا عن الجماع. نعم. قال: لأنه مغلظ تحريمه. الجماع في الحج ينافي يعني المظاهر العظيمة التي يأتي بها الحج ليؤدي النسك، قد ترك الدنيا وزهد فيها وأظهر ذلك لربه، وبعدين جاي تجامع، ده انت ممنوع تقص ظوافرك تيجي تجامع ونحو ذلك. نعم. وعلى فكرة احنا طبعا مش بنفصل في الكلام، لكن ربما يتبادر لبعض الأذهان أحيانا، طيب لو واحد ظفر انكسر من غير ما يقصد لا حرج ولا فدية ولا شيء عليه، طب واحد بيهرش كده شعرة وقعت ولا شعرات ما فيش حرج، إنما هو يتجنب إنه يأخذ إيه في الحك بحيث إنه يكثر من الإيه من الشعر ونحو ذلك. أما الفدية أو أما فدية الأذى، قال: وأما فدية الأذى، قال: إذا غطى رأسه، دي بيسموه العلماء فدية الأذى. نعم. قال: بتكون فين بقى؟ إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفاذين، أو استعمل الطيب فيخير بين، إلى آخره. أما فدية الأذى، هو سماه فدية الأذى برغم أن هنا في حاجات ما فيهاش أذى ولا حاجة، نسبة إلى أصل تشريعها وأنها شرعت بسبب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصيب بالحشرات والقمل ونحو ذلك في رأسه، فكانت تؤذيه إذاء شديدا، هو كعب بن عجرة رضي الله عنه، فكان نشأ في رأسه نتيجة الحر والطريق ونحو ذلك والعرق ونحو ذلك، ولعل شعره كان طويل رضي الله عنه، فانتشرت الحشرات والقمل فيه يعني رأسه، حتى حتى كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو يحك حكا شديدا ويتألم، فقال أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك إذن وافعل كذا وكذا، الفدية التي سيأتي عليها الكلام، افعل كذا أو كذا أو كذا. فهذه تسمى فدية الأذى، الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عشان كده تسمى فدية الأذى، برغم أن في حاجات معاها ما فيهاش شكل الأذى ولا حاجة، مثل قال إذا غطى رأسه. طيب غطاها جاهلا ليس لا علي لا فدية عليه، غطاها جاهلا لا فدية عليه، غطاها ناسيا لا فدية عليه، أو لبس المخيط، كل الحاجات دي كلها نفس الكلام، لو فعلها جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه. أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث فيه دليل على وجوب ستر الوجه والكفين، لأنها أمرت في الإحرام بتركهما، إذن فهي في سائر حياتهما، في سائر حياتها مأمورة بهما. طيب لا تلبس القفازين، أي نعم تستر يدها من تحت خمارها، من تحت خمارها. أو استعمال الطيب، استعمل طيب فيخير بين. طيب ليه يفعل هذه الأشياء؟ يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، للآية التي تقدم ذكرها، يصوم 3 أيام يطعم 6 مساكين يذبح شاة، على التخيير وليست على الترتيب، على التخيير يفعل ما يتيسر له من هذه الأشياء. علشان كده لما مثلا يجي طفل مثلا والده واخده معاه ولا حاجة بيحج أو بيعتمر، ممكن تاخد طفل معاك. طيب لما يحج ويعتمر وهتلبسه ملابس الإحرام، طيب ما هو هينيل الدنيا في المسجد الحرام مثلا، فلازم تحط له بتاع ده اسمه بامبرز، لازم تحط له. طب ما ده كده لبس كده مخيط، ها أيوة كده لبس مخيط لأنه مفصل على الأعضاء، فهذا يلبس المخيط يلبس بامبرز ما هو عايز، ونعمل له إيه؟ فدية، يعمل له فدية. ولما يعمل عمرة وحج يعملها إزاي؟ وليه، وليه يفعل له وليه يعني صغيره. وما يستطيع الصغير أن يفعله أمره به. لو الصغير مثلا يعرف مثلا يعني يسعى هو يبقى يمشي يقول له امشي اسعى أنت، بيعرف يطوف يقول له طوف أنت. لو هو الصغير لا محمول زي اللي هو الرضيع ده، خلاص يبقى يحمله ويطوف هو به بنية الايه؟ الطواف له ولصغيره. قال وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال وإذا قتل الصيد خير بين هذه الأشياء. لو أن إنسانا قتل الصيد وهو محرم خير بين هذه الأشياء، ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. طيب هو قتل مثلا حمامة، يوم يعمل إيه؟ قتل، انتبه احنا نتكلم عن القتل مش الصيد هنا، قتل حمامة، قتل حيوان، لو فيه مثله يبقى يعمل إيه؟ ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، يجيب حيوان مثله ويذبحه ويفرقه على الناس. ماشي. قال وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، وبين تقويم المثل يعني أن يقومه بالمال، يقومه بالإيه؟ بالمال، بمحل الإتلاف، يعني سعره في المكان اللي هو فين؟ فيه. فيشتري به طعاما فيطعمه، يعني هو قتل مثلا يعني حيوانا، مثلا قتل كبشا أو شاة أو نحو ذلك، أي حيوان، يقوم يعرف ثمنه، لو هو مش هيلاقي المثل ويذبحه يوم يعرف ثمنه كام يقومه، ويجيب بهذا الثمن أصاع من البر أو الطعام عموما. قال فاشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر. مد بر، المد اللي هو حفنتي الرجل مملوءة، الرجل المعتدل، حفنتي الرجل المعتدل مملوءة. ويعني إن شاء الله بالمناسبة إحنا إن شاء الله هنعلن إن شاء الله قدر الصاع الصحيح على إن شاء الله على السبورة كده، والتعديل الصحيح للصاع المشهور في الغالب بين الناس، لكن في الحقيقة يعني وقفنا على صاع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، مد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المد بسند، وآخر السند هنا في مصر عندنا كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، والشيخ حفظه الله تعالى يعني أعطى يعني هذه أو هذه الإجازة لبعض إخواننا، ويعني وأنا واحد منهم، فهذا المد موجود والحمد لله عند بعض إخواننا في الإسكندرية الآن، وهذا المد له نموذج موجود، وإن شئنا إن شاء الله نخلي حد يجيبه دلوقتي ونوريه للإخوة إن شاء الله بإذن الله في آخر الدرس. وهذا المد في الحقيقة هو اللي عليه الأوزان الصحيح لمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله سنعلنه قريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى، حتى يتم إخراج الكفارات وإخراج يعني زكاة الفطر ونحو ذلك على هذا المد إن شاء الله تعالى. قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نصف الصاع اللي هو مدين، نصف الصاع مدين، والصاع أربع أمداد. نعم. قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. طيب ما لم يستطع كل هذه الأشياء السابقة، يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يعني يقدر القيمة ويقدر الطعام للمساكين كم مسكين، القيمة دي عملت 10 5 أكثر، يصوم عن كل يوم في المساكين يوما. نعم. قال وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، الهدي اللي هيقدمه المتمتع والقارن يقدم ماذا؟ ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية، اللي انت بتجيبه في الأضحية هو الذي يجزئ في الهدي. أين؟ قال فإن لم يجد صام 10 أيام. صام 10 أيام. طب واحد ما لم يجد الهدي، ليس عنده قدرة على الهدي، فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع، لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال وكذلك حكم من ترك واجبا، كذلك حكم من ترك واجبا، يعني نفس الفدية اللي هي دم المتعة والقران في أضحية، في آسف هدي، وهذا الهدي هو ما يجزئ في الأضحية، كذلك حكم من ترك واجبا عليه دم يجزئ في الأضحية، عليه دم يجزئ في الأضحية، مش أي دم، يكون له مواصفات أنه يجزئ في الأضحية، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، أو إنسان باشر أهله فوجبت عليه الفدية، وإن كان مسألة خلافية هي لكن ماشي، وجبت عليه الفدية، فهذا أيضا إذا أخرج ما تصح به الأضحية. نعم. قال وكل هدي أو إطعام يتعلق، كل هدي أو إطعام يتعلق بمحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي، من مقيم وآفاقي، الآفاقي اللي هو جاي من البلاد الأخرى لكنه عند الحرم ينتظر أن يعطى ويعطيه الناس عند الحرم كذلك. فالخلاصة أن الكفارات تعطى لمساكين الحرم، والفديات تعطى لمساكين الحرم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، صوم اللي هم ثلاثة أيام وسبعة. طيب اللي هو بقى الثلاث أيام يصومهم فين؟ يصومهم في الحج، ويجوز أن يصوم هذه الأيام قبل الشروع في الحج، طالما أنه عارف ما عندوش هدي، ما عندوش قدرة على الهدي، يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل الشروع في الحج، ويجوز له أن يصومها أيام التشريق، أيام التشريق. والسبعة إذا خرج من مكة يجوز له أن يصوم الإيه؟ السبعة ولو في الطريق، لأنه يصدق فيه قول الله تعالى إذا رجعتم. نعم. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. دم النسك اللي هو زي المتمتع إذا قدم الهدي والقارن، هذا الهدي يجوز له بل مستحب أن يأكل منه، الهدي بتاعه يستحب أن يأكل منه ويتصدق ويتصدق. أما الدم الواجب، أما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب اللي هو عقوبة بقى، دم عقوبة، ويسمى دم جبران، يسمى دم جبران، بيجبر الخطأ اللي هو حصل، لا يأكل منه شيئا، ما يأكلش منه بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. أيضا نقف على قوله وشروط الطواف مطلقا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وسنجعل حديث جابر إن شاء الله تعالى في آخر إن شاء الله تعالى يعني باب الحج، لعله المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.